الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: باب الفرائض التي أنزل الله من الصلاة. باب الفرائض التي أنزل الله من الصلاة. لا يقصد بالفرائض هنا العلم الذي عرف بهذا الاسم، هو علم الفرائض والمواريث، ولكن الفرائض جمع فريضة، والفريضة ما أمر الله تعالى به في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أمرا جازما. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في القرآن في شأن المحصنات من النساء: إذا تزوجهن المكلف فآتوهن أجورهن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أحد صحابته إلى اليمن قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. وهذا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه مخرج في الصحيح وفي غيره. فالفريضة إذن ما أمر الله تعالى به في كتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وقوله نصا، الفرائض التي أنزل الله نصا، المقصود بالنص أي لا لبس في ذلك، واضحة الدلالة، لأن هناك اللفظ واضح الدلالة وهناك اللفظ مشكل الدلالة. فاللفظ مشكل الدلالة هو الذي يحتاج إلى إعمال ذهن لمعرفته، أما النص واضح الدلالة وما لا يحتاج إلى ذلك. قال الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه مسألة لا تحتاج إلى تفكير ولا تحتاج إلى مجامع علمية أو فقهية لاستخراج ومعرفة الحكم. لو أتينا بأي مسلم حتى يعني أقل الناس فهما وأدناهم يعني إجادة وقلنا له هذه الآية لا عرف أن المقصود أن الذكر على ضعف المرأة. إذا المقصود بالآيات الموجودة في هذا الباب الأحكام الثابتة التي أبانها الله عز وجل. والإمام الشافعي لم يجعل حصرا لكل الأحكام الثابتة التي في القرآن، ولكن أتى ببعض النماذج التي تبين ذلك. باب الفرائض التي أنزل الله نصا. قال الله جل ثناؤه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. انظر، بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يبقى عندنا هنا ليس أي رمي، ولكن رمي من المحصنات. وبعدين هذا الرمي الذي سيترتب عليه الجلد ورد الشهادة وإثبات الفسق، ثلاث حاجات هي المترتبة على الرمي، لابد أن يكون رميا مقترنا بأربعة شهود، أن يكون الرمي مقترنا بشهادة أربعة شهود. ومعلوم أن الشاهد في دين الإسلام لابد أن يكون عدلا، لابد أن يكون عدلا. إيه معنى عدلا؟ العدل هو العامل بطاعة الله تعالى. العدل هو العامل بطاعة الله، وبالتالي المتلبس ببدعة والمتلبس بمعصية ظاهرة لا يكون عدلا. المتلبس بمعصية ظاهرة لا يكون عدلا، لا يكون عدلا. السباب البذيء أو الرجل الذي يأكل أموال الناس بالباطل، أو الرجل الذي يؤذي جيرانه بغير وجه حق، أو رجل الذي شرب الخمر أو عاقر المسكرات والمفترات كالمخدرات وغيرها، هؤلاء فسق، شهادتهم لا تجوز أصلا في دين الله عز وجل. وكذلك المبتدع بدعة ظاهرة، بدعة ظاهرة، والمقصود بالبدعة هي البدعة المؤثرة في الدين. في هناك بدع لغوية، واحد يركب عربية، هو النبي صلى الله عليه وسلم ركب سيارة، ما ركب سيارة، هل نقول بأنه مبتدع؟ لا، ليس مبتدعا، ولكن المبتدع الذي به ترد شهادته البدعة الشرعية الظاهرة. وبالتالي بعض المستشرقين المجرمين ومن حالفهم وأذاهم وهزهم في الإجرام من اليهود والنصارى وطابور العلمانيين من المنافقين في هذه الأعصار، يقولون بأن هذا الأمر لا يمكن أن يكون قد شرعه الله، لأنه ربما يأتي الرجل الفاضل فتمال عليه أربعة ليثبتوا عند الحاكم أنه قد إيه؟ أنه قد زنى، فيرجم بشهادة الأربعة. ما الجواب على ذلك؟ الجواب أن الشهود لابد أن يكونوا إيه؟ عدولا. طب هل يتصور أن رجلا عدلا عاملا بطاعة الله وجلا من الله يشهد زورا على رجل؟ يتصور ذلك الأمر؟ لا يتصور أبدا. يبقى الشرع لم يجعل هذا الحكم موكولا لأي أربعة، ولكن أربعة إيه؟ شهود من العدول، من العدول. يبقى احنا عندنا أربعة شهود، طب فرضنا ينفع ثلاث شهود؟ لا، ما ينفعش، لابد أن يكون أربعة شهود، إذا لنص. طيب بالنسبة للجلد، هل ينفع نجلده 40 جلدة؟ أو 50؟ أو 60؟ أو حتى 79 جلدة؟ 79 جلدة؟ يبقى 79 جلدة؟ أيضا لا يصح. إذا لابد من الالتزام بالمذكور. إذا النص ده يكون نص إيه؟ نص واضح تماما تماما في إبانة هذا الحكم. قال الشافعي: فالمفصلات هنا البوالغ الحرائر. البوالغ الحرائر، البوالغ جمع بالغة، يرحمكم الله، البوالغ جمع بالغة، البالغة اللي هي حائض، المرأة البالغ اللي هي الحائض التي حاضت. طيب والحرائر جمع حرة، الحرائر جمع حرة، وهذا يدل على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة، ينفع لمعاني مختلفة ولمعاني مختلفة. وقال، قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. يبقى حضرتك عرفنا اللي بيرمي محصنة مؤمنة يأتي بأربعة شهداء. طب لو ما جابش أربعة شهداء يعمل إيه؟ لو ما جابش أربعة شهداء يجلد 80 جلدة وترد شهادته ويكون من الفاسقين. ما رأيكم في هذا الحكم؟ شديد جدا، صح؟ يعني لو واحد اتهم مسلمة عفيفة بالزنا، ها، ولم يأتي بأربعة شهود من العدول، يبقى ده فاسق وترد شهادته ويحد في ظهره 80 جلدة، 80 جلدة، يبقى ده عقوبة رادعة ولا مش رادعة؟ عقوبة رادعة جدا، منها جزء متعلق بالعقاب المادي، وهناك جزء متعلق بالعقاب النفسي والمعنوي والاجتماعي. يمشي شوف الفاسق ونقول هذا رجل فاسق، ونقول هذا بالثوم المليان هذا رجل فاسق، دول الفم المليان، يعني هو رمى مؤمنة دون أن يأتيها بالشهود. مش كده وبس، لو في عقود أو عهود ما ينفعش يكون شاهد. بنته بتتجوز ما يشهدش على جواز بنته، هيعمل عقد مع واحد عشان يعملوا شركة تجارية ومش عارف، لا يشهد هو على هذا العقد ولا يعتد بشهادته. وإيه كمان؟ في ميدان عام ويجد في ظهره 80 جبل، يبقى عقوبة شديدة ولا خفيفة؟ عقوبة شديدة. ربما تكون العقوبة المعنوية أشد من العقوبة الجسدية، يعني الواحد لو أخذ علقة أو التاك قص. لكن المشكلة في ماذا؟ في هذه الوصمة التي ستصير لاحقة به مر الدهر، مر الدهر، حتى في أولاده. ده ابن مين؟ ده ابن الرجل اتهم واحدة شريفة بالزنا، رجل الفاسق اللي اتهم واحدة بالزنا، حتى هذا العار يكون في ذريته، يكون في ذريته والعياذ بالله. هذا كله من أجل المحافظة على أعراض المسلمات. إذا يعني أنت في بحبوحة، ما كنت ضابطا لسانك، أنت في بحبوحة ما دمت ضابطا لسانك. يا سيدي خلي لسانك ده لسان حلو زي السكر زي ما بيقولوا، إما تكلم حد حلو وهما تسكت، يا لسان قل خيرا تسلم، واسكت عن شر تغنم من قبل أن تندم. دي المسألة. وهل يكب الناس على وجوههم وفي الأرض على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فدي مسألة مهمة جدا. ولذلك الحديث الذي في إسناده كلام عند أحمد والنسائي أن رجل الأنصاري قال لعبد الله بن عمر: ما هو إلا ما قد رأيت. رجل البشر في الجنة 3 مرات. عبد الله بن عمرو بيقول: فبت عنده 3 ليال فلم أره يقوم من الليل شيئا. بيقول الكلام ده. وقال من صفاته ها أن هذا الرجل لم أسمعه يقول إلا خيرا. ما لا يقول إلا خيرا، لسانه عفيف جدا، لا يقول إلا خيرا. واحد ظلم وأباه، رأيك فين؟ ربنا سهل له، غفر الله لي وله، أحسن الله تعالى لنا وله، عفى الله عنا وعنه. يبقى لسانه إيه؟ لسان عفيف، لسان طيب. إذا أنت في بحبوحة ما دمت ضابطا لسانك. طيب لو افترضنا ان في هناك واحد شاب بعينيه زوجته مع واحد غريب، فتح الباب ودخل ازاي زوجته مع واحد غريب؟ زي بالضبط القصه اللي هي مشيعه، ان في هناك رجل دخل البيت فزوجته وقالت له: بقى معلش عشان عندي الصديقة، وصديقتي ديت مريضة وهي هنا في الأوضة فبتتكيس جدا من الرجال، فأنا عاوزك إن أنت إيه تقعد اليومين 3 دول عند حاجة والدتك لغاية لما إيه يعني أكشف عليها وأشوف مصلحتها وأداني الدكاترة وبتاع والكلام ده. الراجل طبعا بكل ممنونية يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيك وكده، وسلها البيت وراح عند ففي يوم قال: انا اروح اجيب الجاكيت بتاعي ولا مش عارف ايه. فراح البيت اذا راجل موجود في البيت وزوجته تلعب بذيلها وهو لا يعلم، وكان يعني زوجين حدثين لسه متجوزين جداد. طب غير ده لو راح وقال حصل كذا وكذا وكذا، ايه اللي يحصل؟ يبقى ده سيجد وهي فاسقين وترد شهادته. ولذلك هذه القصة حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، لو أن رجلا قال أنه وجد رجلا مع زوجته، أتضربونه أو تجلدونه وتردون شهادته؟ الله هذا مسألة. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله تعالى هذه الآيات: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا إيه؟ إلا أنفسهم. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يدرأ أي يدفع عنها الحد. هي متزوجة، يبقى العذاب اللي هو الإيه؟ الرجم، يرفع عنها حد الرجم فلا ترجم. أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. من الأشياء التي لها دلالة عظيمة قول الله عز وجل والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لماذا لم يقل والخامسة أن لعنة الله عليها؟ الجواب أن الرجل سمعته في أرضه، يعني دائما الرجل يحافظ على سمعة زوجته، دائما يحافظ على سمعة زوجته حتى ولو كان فيها بعض الخلال السيئة فإنه يسترها ويحافظ عليها. طيب، كون أن رجلا يسمع بزوجته ويقول بأنها قد زنت، فهو لا يفعل ذلك إلا وقد رأى وهو صادق فيما يخبر. عمر ما في رجل يتهم زوجته بالزنا إلا وهو صادق فيما يقول، رأى من الأمور والقرائن، بل رأى بعينه الأمر واضحا جليا، واضحا جليا، واضحا جليا، يعني دخل على الرواج طهوره بتاعته وعلى سريره زوجته مع رجل آخر. الله، في المسألة واضحة جدا، هيضطر إن هو يتكلم يقول، مش يقول لا عشان خاطر العيال ومش عاوز فضيحة، فضيحة تقول لي إيه؟ فهو يخبر، فيخبر. والمرأة تعلم من نفسها أن زوجها لن يكذب عليها، أن زوجها لن يكذب عليها. ولما كانت المرأة تعلم أن الزوج صادق فيما يخبر، ها؟ وأنه إنما يخبر بما يعلم، فإنها تجحد ما تعلم، تجحد ما تعلم، فتخالف علمها، فتخالف علمها، فتكون غضبية، تكون غضبية. والله تبارك وتعالى قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، آتاهم الله تعالى علما فجحدوه، آتاهم الله تعالى علما فجحدوه، فكل من علم علما فجحده ولم يعمل بمقتضاه فقد اتصف بشيء من صفات أمة اليهود، أمة الغضب، الأمة الغضبية. هذه المرأة تجحد ما تعلم، هي تعلم أن زوجها محق فيما يخبر وأنه صادق فيما يقول، هي تعلم ذلك، ولكنها تجحد إيه؟ تجحد علمها خشية الفضيحة في الدنيا، خشية الفضيحة في الدنيا، وربما خوفا من مس العذاب، يعني العذاب الموت بالسيف أيسر من الموت بالإيه؟ بالرجم. السيف هي خطة واحدة، شكة واحدة وانتهت بس، لكن بالرجم هذا عذاب شديد، هذا عذاب شديد. فقال الله عز وجل والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال الإمام الشافعي فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه رحمه الله. أنا لسه عاوز إخواننا يركزوا في الفقرة ديت لأن فيها يعني استنباط رائع، استنباط رائع. فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه فحد القاذف سواه إلا أن يأتي بأربعة شهداء على ما قال، وأخرج الزوج باللعان من الحد، دل ذلك على أن قذف المحصنات الذين أريد بالجد قذفة الحرائر البوالغ غير الأزواج. قذفت الحرائر البوالغ غير الأزواج. ده معلومة. إذا الزوج هو اللي اتهم زوجته، إذا الحكم ده مش هتكتب عليه، مطلوب منه الإيه؟ الملاعنة. طيب، وعند أبي يعلى أن أول لعان في الإسلام أن هلال ابن أمية أحد الثلاثة الذين كلفوا اتهم شريك ابن سحماء بامرأته، فقال النبي عليه، طبعا صلى الله عليه وسلم سكت ولا يدري إلى أن أتى الوحي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا، فإن أتى، يعني هذا المولود، فإن أتى بصفة كذا فقد صدق وكذبت، وإن أتى بصفة كذا فقد كذب وصدقت، فتلاعن. فلما ولد المولود أتى المولود على صفة المكروهة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ما حكى الله لكان لي معها شأن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لولا الملاعنة لأقمت عليها الحد، فبرأ عنها الحد الملاعنة. وهذا دليل واضح، دليل واضح على أن يمين المسلم يرد أي قرينة، يمين المسلم يرد أي قرينة. يعني المسلم قال والله ما عملت كذا، لابد أن تصدقه. ويذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وجد رجلا يفعل شيئا، فلما اعتدى قال: والله ما فعلت، والله ما فعلت. قال: أصدقك وأكذب عيني. شوف الأدب الجميل، يعني الأدب الجميل أول، خلاص طالما أنت حلفت أعمل إيه؟ أصدقك وأكذب عيني. قالوش لأ، أتاني شايفها بعناية دي، يا كذاب يا ضلال. قال: خلاص طالما حلفت أكذبك أصدقك وأكذب عيني. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وفي هذا الدليل على ما وصفت من أن القرآن عربي يكون منه ظاهره عاما، وهو يراد به الخاص، يعني والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، ده لفظ عام، ولكن يطلع منه مين؟ يطلع منه مين؟ الأزواج. إذا اللفظ عام، ولكن خرج منه بعض الأفراد اللي هم الأزواج مع إيه؟ مع أزواجهم. بيقول: وفي هذا الدليل على ما وصفت من أن القرآن عربي يكون منه ظاهره عاما وهو يراد به الخاص. يبقى المحصنات هؤلاء مخصوصات بغير المتزوجات. لأن واحدة من الآيتين نسخت الأخرى، إذا ليس هنا نسخ، ولكن هنا إعمال للنصوص كلها. ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به فيفرق بينهما حيث فرق الله، ويجمعان حيث جمع الله. قال الإمام: فإذا التعن الزوج، فإذا التعن الزوج أي قال لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، خرج من الحد، خرج من الحد. افترضنا إن هو إجا كده عند الخامسة وعظمها: يا فلان اتق الله واعلم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاتق الله، قول له الجملة دي، فجاء عند الخامسة قال لهم: لا أنا معايا خلاص مش هكمل، نعمل إيه مع الزوج ده بقى؟ يولى 80 جلدة وترد شهادته ويكون الفاسقين. سبحان الله، سبحان الله، وخلاص بقى وتبقى زوجته، ترجع له تاني لأنه ما كملش اللي عاد. إذن هي بريئة فيما اتاه، وهو اللي إيه؟ اللي يعاقب، وهو اللي يعاقب. فافترضنا إن المرأة ما كملتش، جت على الرابعة وقالت: لا أنا مش هقول الخامسة، نعمل فيها إيه؟ لأنها إيه؟ ترجم. سبحان الله، ما أحكم شرعك يا رب. إذا المرأة دي يعني يفلت عنقها من القتل بيمين، بكلمة واحدة. لو قال والله ما فعلت الخمسة، خلاص فلتت من الموت. يا شوف الإسلام كيف أنه يعظم أهله. ولو ما قالش الجملة دي إيه اللي يحصل؟ تموت، تموت رجما. يبقى احنا بنصدق المسلمين. ده اخواننا الاسلام في تربيه المسلمين على الصدق، وتربيه المسلمين وانعاش الضمير في قلوب المسلمين. المسلم مش ضلالي ولا كذاب ولا باطنه يخالف ظاهره ابدا. المسلم هذا يتقي الله عز وجل. قال الامام: فاذا التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج الأجنبيون بالشهود، تمام. وإذا لم يتعن وزوجته حرة بالغة حتى كما قلت لكم. قال: وفي العجلاني: وزوجته أنزلت آية اللعان كما قلت، ولعن النبي بينهما، فحكى اللعان بينهما سهل بن سعد، وهذا الحديث عند البخاري، فحكى اللعان بينهما سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في القصة. أليس ذكرتها لكم يا رسول الله؟ لأن رجلا وجد رجلا مع زوجته، الخبر الذي قلته لكم كيف يفعل، فأنزل الله تبارك وتعالى في شأنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله تعالى فيك وفي امرأتك. وحكاه ابن عباس، وأثر ابن عباس هذا عند أبي داود وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي حاتم والطبري. وحكى ابن عمر حضور لعان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد. فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهما باللعان. يعني ما فيش هناك أي رواية. وفي رواية ثالثة رابعة اللي هي رواية سعد بن عباد. عندنا رواية اللي هلال بن أمية، وعندنا رواية عبد الله بن عباس، وعندنا رواية جابر رضي الله تعالى عنه، وعندنا رواية ابن عمر، وعندنا رواية من سهل بن عبادة، سعد بن عبادة الأنصاري. ليس فيها، وده طبعا هناك مواطن عدة، وهناك عدة مواقف حدثت، يعني معنى ذلك إن اللي عنده حدث أكثر من مرة. ليس هناك نظام معين في اللعان. يعني ما يجيش مثلا الإمام يقول له قول أول مرة أقسم بالله، أقسم بالله العلي العلي العظيم العظيم أني أني صادق صادق فيما فيما، لا، زي ما بيحصل في التلقين ده ما فيش تلقين. هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر اللعان أبدا بأي صيغة. كان الحلف أربع مرات، والخامسة كان الأمر قائما ولكن يسمى بعد الرابعة وقبل الخامسة أن يوعظ وأن توعظ، أن يوعظ وأن توعظ. يعني بقى يعني المسألة دخلنا في الجد بقى، أول مرة ماشي، ثاني مرة ماشي، ثالث مرة ماشي، رابع مرة. طب قبل ما تبدأ الخامسة لا استنوا بقى شوية، قفوا. فالرجل يوعظ والمرأة توعظ. وإذا تم اللعان هناك أحكام شرعية مترتبة على اللعان. عندنا المرأة حامل، هناك أحكام شرعية. أول حكم من هذه الأحكام أن تبين، يرحمه الله، أن تبين منه زوجته، فلا يردها بعد ذلك أبدا. صلاة أجل الخمسة خلاص يجدها بيتوتة كبرى، لا ترجع إليه أبدا حتى لو تزوج 100 رجل. لو تزوج حتى 100 رجل ده إجماع، هذا لا يجوز أن ترجع إليه. طيب دي أول حكم. الأمر الثاني، الولد الذي سيولد ينسب لمن؟ لا ينسب لرجل، ما ينسبوش لرجل، ملوش لا ننسبه لأبوه، لا، لا ينسب لرجل. طيب اللي طبعا الله اعلم، الله اعلم، طيب الأمر الذي بعد ذلك لا يرمى الولد، يعني إيه معنى لا يرمى الولد؟ يعني الولد ده طالما أنه لن ينسب إلى رجل مش معنى ذلك أنه يقطع من الإرث، لا، يرث من أمه، يرث من أمه. ودي مسألة فيها كلام، هي مسألة لا ينسب إلى رجل، لبعض أهل العلم يعني تكلموا في هذه المسألة. طيب، فما حكى منهم واحد، كيف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهما باللعان؟ وقد حكوا معا أحكاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، منها تفريقه بين المتلاعنين ونفيه الولد الذي ينفع عنه، وقوله إن جاءت به هكذا، يعني والنص إن جاءت به أحمر، الأحمر التصغير أحمر، والأحمر هو الموصوف بلون الحمرة، وقيل الأحمر والأبيض، إن جاءت به أحمر فلا أراه إلا قد كذب، فلا أراه إلا قد كذب، وكذب عليها. وإن أتى أديعج، هي دعجاء وهو إيه؟ أدعج، يعني إن أتى به، والأدعج هو الأسود، وإن أتى به أدعجا فقد صدق وهي كاذبة. إذا في عندنا هنا إيه؟ قرينة، إن أتى به أبيض إذا هو كاذب وهي صادق، وإن أتى به أسود يبقى هو إيه؟ صادق وهي كاذبة. وقوله إن جاءت بها كذا، يعني جاءت به أحيمر فقد كذب، وإن جاءت به أريعج فقد إيه؟ فقد صدق. فهو للذي يتهمه فجاءت به على الصفة، أي جاءت به على النعت المكروه، يبقى هو صادق وهي إيه؟ وهي كاذب، مع الرغم من قرينة قوية تدل على إيه؟ تدل على إن هذا الولد ابنه. الناس اللي يقول لك إن البصمة الوراثية عشان نعرف بها ابن مين ده، لا خلاص، هو ابنه، شكل أبوه بالضبط، والابن ينزع إلى أبيه، هو شكل أبوه بالضبط، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه إيه؟ الحد، لم يقم عليه الحد، معروف شكل أبوه بالضبط، يبقى هو صادق وهي إيه؟ كاذبة، ومع ذلك هذا لا يثبت للأب، ويجب عليه أو عليها الحد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، للفراش مش الولد للمعامل الورثية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، والفراش المقصود به الفراش الزوجي، الفراش الزوجي. جميل. فجاءت به على الصفر أي المكروهة، وقال إن أمره لبين، الله، إن أمره لإيه؟ لبين، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمره لبين، يعني أنا متأكد إن الولد هو ابن راجل ده، إن أمره لبين. نصر بن أحمد بيطالب المجامع الفقهية، ودي في مقله، قال لهم حضرتك في عصر التقنية والتكنولوجيا، ولابد نستفيد من هذه التقنية الحديثة في معرفة نسب الأولاد. إزاي؟ إن أي واحد اتولد لولد من محلل يشوف الولد ابن ولا مش ابن. الله، فافترضنا إن المعمل غلط. افترضنا إن يحطوا عينة على عينة طلعت عينة مختلفة. أو افترضنا إن الحكيم والدكتور هو بيعمل هو مشى من هنا راحت هي إيه؟ رجع الإزازة بطريقة معينة، أو حطت حاجة على حاجة طلع إن ده مش ابني. مش ابني. فممكن الراجل يقتل المراجل، صح ولا لأ؟ يعني لو المعمل قال له إن ثبت بالتحاليل الطبية القاطع الحمض النووي مش عارف إيه، الجين اللي بيحمل كروموسومات إيه وعمل إيه، ثبت يقيناً إن مش ابني. طبعا بيطلعوا له الكلام ده في واسطة في الكمبيوتر، ان تم التحليل مش عارف ايه ومش عارف ايه، وطلع ان هو ايه؟ ان العينه ديت مش خاضعه للعينه دي. اه يبقى مراتي ديت بقى جابته منين؟ والواد ابنه. بس حصل خطأ فني مثلا في تجهيز الماده او في اجراء التحليل او ما الى ذلك. ايه بقى؟ ياما في ناس بتموت لخطأ في التحليل. يا حلل انت عندك السكر وعادي ومش عنده سكر ولا خلاف، قلت له القصه دي بالقرف مش كده؟ وياخد دواء السكر يموت فيه، يقول غط في القلب ويموت بسبب خطأ في التحليل. ايه المشكله يعني؟ ولذلك عشان احنا لا نطمئن الى تحاليلنا بنودي العينات في المعامل الاجنبيه عشان تتحلل هناك. شفت مصيبه ايه؟ ومن ادراك؟ طب قد يكون هذا الكافر الذي سيجري هذا التحليل ممكن يلعب فيه، فليس بعد الكفر ذنب. يبقى عشان واحد مورس جرجس بطرس هو اللي أمر التحليل، الراجل يطلق مراته ويقتلها ويرفع القضية إن ده مش ابنه ولا من نسبه، ودي تبقى مشاكل بسبب التحليل. شوفوا كلام النبي يقول إيه؟ إن أمره لبين، لا تقول لي بقى لا تحاليل ولا طب. إن أمره لبين، شوف إن الدالة على التوكيد، واللام المزحلقة أيضا الدالة على التوكيد، إن أمره لبين. ممكن يقول أمره بين، ولكن أكد نسبة الخبر إلى المبتدأ بنوعين من التوكيد، التوكيد الأول إن، والتوكيد الثاني إيه؟ اللام، للدلالة على عدم الشك. زيد قائم ربما، فأقول له إن زيدا قائم، فواحد يقول لك لا زيد ليس بقائم، فتقول له إيه بقى؟ إن زيدا لقائم، مش حاجة أكثر كده توكيد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقين إن هذا الغلام، أن هذا الغلام ليس ابن هذا الرجل. إن أمره لبين لولا ما حكى الله، يعني لولا ما ذكر الله من اللعان. يعني لو ما كانش حكم ربنا ده كنت أنا إيه؟ أخذت بهذه القرينة وأمرت برجم هذه للمرأة. ما رأيكم في هذا الحكم؟ واضح؟ واضح جاي؟ في مسألة المعامل الوردية من أجل إثبات النسب، هذه مسألة لا نستطيع أن نعتمد عليها أو أن نعول، والله تعالى أعلى وأعلم. وحكى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الخامسة: قفوه فإنها موجبة، قفوه فإنها موجبة. وعند مسلم: فدعا الرجل فوعظه وذكره، فوعظه ايه؟ وذكره. ايه عند خمسه؟ قال سنه سنه ما تشهدش، فوعظه وذكره، فوعظه وذكره، واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. قال الامام الشافعي: فاستدللنا على أنهم لا يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث ويدعون بعض ما يحتاج إليه منه. يعني كلهم اتفقوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قفوه ووعظه وذكره، دي اللي اتفقوا عليه، ولكنهم اتفقوا أيضا على أنه لم يذكر صيغة معينة للعام، لم يذكر صيغة معينة للعان، وأولاه أن يحكم من ذلك. كيف لعن النبي بينهما؟ يعني أولى أن ينقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل في موضع هذا الموضع، لأن الموضع ده موضع ملعنة فيه إزاحة روح، فلو النبي صلى الله عليه وسلم كان ثبت صيغة معينة كان إيه؟ كان نقلوها. الناس اللي هم بينوا كيف يعني يقضي حاجته، وكيف يقطع الخارج منه، كيف يقطع الخارج منه؟ كيف يدخل الخلاء؟ ماذا يقول قبل الخلاء؟ اللي يقوله الكلام ده هو في محضر ومحفل كبير ويحصل فيه هناك قتل رجل، لو سمعوا اي كلمه كان لهم ما كانش نقلوها، كانوا نقلوها. فكلهم انهم لم ينقلوا صيغه مخصوصه في الرجل، فهذا دليل على انه لا يجوز تخصيص صيغه عند الرجل. وأيضا الأمر نفسه يقال عند عقد الزواج أو عند الطلاق، ما في صيغة معينة عند الطلاق ولا صيغة معينة عند الزواج، ما فيش. فكل ما يتم به الزواج يصح به الزواج وكذلك الطلاق، والله تعالى أعلى وأعلم. فتدلنا على أنهم لا يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث ويدعون بعض ما يحتاج إليه منه إلا علما بأن أحدا قرأ كتاب الله يعلم أن رسول الله إنما لاعن كما أنزل الله، فابتكوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما دون حكاية لفظ رسول الله حين لاعن بينهما. تمام، يبقى هم ذكروا الحديث وذكروا القصة وبيانوا الحكمة الموجودة وبيانوا الحدث الموجود، ولكنهم لم يحكوا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين المتلاعنين. قال الشافعي: في كتاب الله غاية الكفاية من اللعان وعدده. يبقى هم أربع الأعداد والخامس، هل ينفع واحد يا سيدي ما كتر نخليهم مثلا ست لعنات والسابعة، ينفع؟ لا يصح التزام بالعدد، بشر الله عز وجل، وهذه الحدود التي ينبغي أن ننتهي إليها. ثم حكى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة بينهما كما وصف. وقد وصفنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله قبل هذا. هناك بصفحة 154 في الهامش تحت: وفي انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في المتلاعنين حتى جاءه فلاعن. ما هو الرجل لما اتهم الآخر بزوجته النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم حتى جاءه الوحي بهذا الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي شرع هذا الحكم، حكم اللعان ليس مرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي سنه وفرضه ربنا سبحانه. وفي انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في المتلاعنين حتى جاءه فلاعن، ثم سن الفرقة وسن نفي الولد ولم يردد الصداق على الزوج وقد طلب، يبقى الصداق لا يأخذ الزوج في اللعان، المرأة تأخذ إليه الصداق، ما ينفعش الرجل يقول طب طالما تلاعنا يبقى أخذ إليه الصداق، فلا يرد الصداق على الزوج في اللعان بل تأخذ إليه الزوجة. في ده كله دلالة على أن سنته لا تعد واحدا من الوجوه التي ذهب إليها أهل العلم بأنها تبين عن كتاب الله عز وجل. يبقى هذه سنة إما تبين عن كتاب الله عز وجل إما برسالة من الله أو إلهام الله أو بأمر جعله الله تعالى إليه بإلهام، لأن إلهام الأنبياء وحي. طيب منام، لأن منام الأنبياء أيضا وحي. وبيان لأمور منها أن الله تعالى أمره أن يحكم على الظاهر ولا يقيم حدا بين اثنين إلا به، لأن الظاهر يشبه الاعتراف من المقام عليه الحد، أو بينة ولا يستعمل على أحد في حد ولا حق وجب عليه دلالة على كذبه. يبقى إذا في مقام اللعان ما فيش هناك قرائن تدل على الكذب، وإنما في مقام اللعان لا يوجد إلا شيء واحد بس، وهو ليه؟ الاعتراف. وصورة الاعتراف الأيمان بس، لكن لا يستدل على الصدق أو الكذب بالقرائن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إيه؟ نفى القرائن، قال إن أمره لدين، يبقى القرينة موضحة، ومع ذلك أمضى كتاب الله عز وجل. يبقى القرائن يعمل بها إلا في اللعان، يعمل بها إلا في اللعان. يعني واحد شرب الخمر يمكن أن يستثنها فمه لشيء من ريحة فمه، إن وجدنا فيه خمر ضرب ظهر، ضرب ظهر، حتى لو أنا ما شفتش الخبر. عند قرينة واضحة قوية، قرينة واضحة قوية. لو افترضنا أن فيه هناك امرأة استدار بطنها، فهذه قرينة تدل على ماذا؟ على الحمل. فإما أن يكون هذا من زوج، وإما أن يكون ذلك من إيه؟ من زنا. لا يمكن، ما ينفعش واحدة تقول لا أنت ما فيش حاجة، هو والله في نفس كده لواحد بنت حامل تيجي زي دي يقول لك أحسن سيدك عفريت اسمه فركوك هو اللي إيه؟ اللي جمعني فأصبحت حامل من عفريت فركوك. طبعا ما ينفعش، هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد، لأن الجنية له طبيعة تختلف عن طبيعة الإنسية. يمكن الجني أن يتلبس الإنسي، ويمكن الجني أن يستمتع بالإنسي، نعم، ولكن الأمر لا يفضي إلى أن يكون له ماء كماء الرجال، ويفضى إلى أرحام النساء كما يفعل الزواج مع زوجهن. هذا لا يتصور في العلاقة بين الإنس والجن، وإلا لفتحنا البال واسعا أمام مين؟ أمام الباغيات. كل واحدة باغية تروح المستشفى وتقول له هذا سقط نفس، ليه؟ عشان العفريت جه وإيه؟ وهو اللي عمل كده. فتحنا الباب واسعا. وأيضا لا يجوز ما يسمى بتأجير الأرحام، كما أهل في أوروبا، إن واحدة الرحم بتاعها لا يستقبل حملا، وحاول إن هم ياخدوا منها بويضة ومن زوجها حيوان منوي يلقاوها في الخارج، طفل أنابيب برضك ما انتهاش. فأحد الصحة في أوروبا يعملوا إيه بقى؟ يقول لك خلاص لأجر رحم، لتأجير رحم المرأة أفضل من أنبوبة المعمل. يعني بدل ما يتم التنقيح في أنبوبة معمل، ما يتم التنقيح فين؟ في رحم يشبه رحم المرأة، رحم بقى رباني، فيأجروا أرحام. واحدة بقى يأجر رحمها مثلا يقول لها كل شهر هنديك مثلا $1,000، وأول بقى ما الجنين يتحرك يعشرك هنديك مثلا $3,000، وعند الولادة بقى كل مصاريف الولادة ومعاها ثقل الذهب هنديهولك. فتبقى ماشي بطنها كبير، انت بين ديت تديت ايه؟ مأجرة الرحم بتاعها. طبعا دي مكروه عندنا في شرع الله، هذا ايضا لا يجوز، تأجير الأرحام هذا حرام، حرام لا يجوز. فإن كان هذا هكذا، يا سلام، فإن كان هذا هكذا في بعض أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من بعده من الولاة أولى ألا يستعمل دلالة ولا يقضي إلا بظاهر أبدا. يا سلام، يبقى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الموحى إليه، لا يستدل في أمر الزنا، في أمر الزنا، وإنما لا يأخذ إلا بالاعتراف، يبقى غيره ممن ليس بنبي من أولي الأمر أولى أن يأخذ بالاعتراف لا بالقرائن. يبقى في مجال الملاعنة لا نأخذ إلا بالاعتراف، مش حاجة اسمها قرائن، فكل حتى نحافظ على بيوتات المسلمين. فإن قال قائل ما دل على هذا؟ ايه الدليل على ما تقول؟ قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين ان احدهما كاذب. طب قصه العهد موجوده في الصحيح البخاري ومسلم وابو داود والنسائي، كل كتب موجوده هذه القصه، ان احدهما كاذب، فحكم على الصادق والكاذب حكما واحدا. من الصادق من الكاذب؟ الله اعلم، بس احدكما صادق والثاني ايه؟ كاذب. إن أحدكما كاذب، فحكم على الصادق والكاذب حكما واحدا أن أخرجهما من الحد. يبقى الاثنين لو حلفوا يبقى الاثنين إيه؟ يخرجوا من الحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاءت به أحلمرة فلا أراه إلا قد كذب عليها، وإن جاءت به أديعجة فلا أراه إلا قد صدق. طبعا قلنا الأحمر من الإحمرار أو من البياض، والأديعج من السواد. فجاءت به على النعت المكروه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمره لبين لولا ما حكم الله. فأخبر أن صدق الزوج على الملتانة بدلالة على صدقه أو كذبه بصفتين جاءت دلالته على صدقه، فلم يستعمل عليها دلالة وأنفذ عليها ظاهر حكم الله من ابتراء الحد وإعطائها الصداق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أمره لبين لولا ما حكم الله. يبقى مع الرغم أو مع إن الزوج ده صادق، إن الزوج صادق بدليل اللعان وبدليل إيه؟ القرينة المادية القوية، إن الولد لما جاء إن أمره لبين، مع هذه القرائن إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمضي هذه القرائن بل أدرأ عنها الحد وكمان وأعطاها الصدق. وفي مثل معنى هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا أخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. إذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون أكثر حجة من أخيه فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا هو النبي، فما بالكم بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي على الظاهر من كلام الخصمين وإنما يحل لهما ويحرم عليهما فيما بينهما وبين الله على ما يعلمان. إذا الباطل يسيبهم لمين؟ لله، ونحكم نحن بالظاهر. ومن مثل هذا المعنى من كتاب الله أي الحكم بالظاهر وترك السرائر إلى الله عز وجل قول الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله نشهد إن المنافقين لكاذبون. فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم بما أظهروا من الإسلام وأقرهم على المناكحة والمواردة، وكان الله تعالى أعلم بدينهم بالسرائر، فأخبره الله أنهم في النار فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقون حالهم أشد من المتلاعنين، فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك إلا أنه يحكم عليهم بالظاهر فلا يقطع مناكحتهم ولا يرد إرثهم، يثبت بينهم المناكحة والإرث. وهذا يوجب على الحكام ما وصفت من ترك الدلالة الباطنة والحكم بالظاهر من القول أو البينة أو الاعتراف أو الحجة. طبعا المسائل فيها قول أو فيها برضة إشارة إلى أن القرينة لا تمضي في هذا الموضع ولكن ربما تمضي في موضع آخر. ولعلكم تذكرون قصة المرأتين اللتين تنازعتا على ولد، كل منهما تزعم أن هذا الولد ابنهم، هذه تزعم أن هذا الولد ابنها وهذه تزعم. فالحكم إلى نبي الله داود فقضى لإحداهما إن ده ابن ابن ست دي. ثم ذهب هذا الحكم إلى سليمان فقال علي بالسكين علي بالسكين، فقال إحداهما يا صورة لله الرب ما تريد أن تصنع؟ قال شقه نصفين فأعطيك نصه وأعطي الثانية النصف الآخر. قالت لو لا تفعل يرحمك الله إنما هو ولدها، والتاني إيه؟ سكت ما تكلمتش. فلما نظر فوجد ذلك حكم به لمن؟ للصغرى التي قالت له لا تفعل يرحمك الله إنما هو إيه؟ ولده. هو مش ابن الثاني، إذا لو مات الباهي فضل عليه؟ لا، لكن عشان هو ابن، هو ابن الست ديت، فبالتالي هي لا تريد أن يقتل، تريد أن يكون حيا حتى لو مش معاه، يكفي إن هي بس تبص عليه كل يوم وتعرف إنه هو حي يرزق، فقام به. إذا دي قرينة تدل على ماذا؟ على إثبات أن هذا الولد لهذه المرأة. إذن القرائن القرائن أحيانا يثبت بها في بعض المواطن. افترضنا مثلا ان فيه احيانا ممكن زرار جاكت يدل على القاتل، شبه زرار جاكت يدل على القاتل جريمة في مكان ما، وتم ابلاغ الجهاد، فراقم جهد الامن والنيابه وشافوا المساله، هو ما بسلوش اي اثر، شلت اي اثر، لا بصمات ولا اي اثر، وهو ماشيين واحد كده لمح كده تلاقي زرار صغير، راح لقط الزرار ده، لقط الزرار ده وبدات التحريات وبدا الشغل، وبعد سنه من البحث والتحري تم حصر المساله في اربعه افراد. ايه اللي ممكن يحصل؟ بتقوم قوة في وقت واحد لمداهمة أربع أفراد وتفتيش المكان. أول حاجة يفتشوا إيه؟ الدولاب، دولاب الملابس. أول حاجة يفتش دولاب الملابس. فتلاقوا بالفعل جاكت ظريره كلها مكتملة إلا هذا الزرار. التانيين مش عندهم جاكت، فرضنا هو زرار مثلا ثانوي. فتلاقوا الجاكيت مثلا ابيض والزرار كلها سماوي، بس في هناك زرار من الثلاث زرارات اللي هنا مقطوع. يبقى دي قرينه قويه ان الغيطه هو الايه؟ هو القاتل. يقبضون عليه وبدأوا يعملوا الخناق ويستعملوا بقى معاه الاجراءات المشروعه وغير المشروعه. لغايه لما يقر ويصور الجريمه ويقول كل حاجه ومين اللي كان معاه وعملوا ايه في يوم ايه، وممكن برضك من شده يعني ايه من الالهامات اللي تنزل عليه انه يقول كل الجرائم اللي عملها في حياته كلها. خد بالك ازاي؟ في يوم كده عملت كده وعملت كده وسويت كده، يقول كل حاجه. خد بالك ازاي؟ بايه؟ بايه؟ بزرار. بزرار. سبحان الله. اذا دي قرينه. دي قرينه. لكن القرينه دلت على الفعل، دلت على الفعل، دلت على الفعل. فافترضنا ان الفعل ده اصر مش هو اللي عمل، اصر اصرارا شديدا وتحمل الى اقصى مدى، ايه اللي يحصل؟ خلاص يعملوا ايه بقى؟ يعملوا ايه؟ بس ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل في البشر ان ممكن يتكسر عندما يعرف. يعني هو لو راح وقالوا له انت اللي عملت بقريب كده هيقوم على طول يعتذر. سبحان الله. على طول. ولذلك بيعتبروا ان الاعتراف اما ان يكون اعترافا ذاتيا او اعترافا ايه؟ ماديا. اعترافا ماديا. والله المستعان. وهذا يجيب على حكام ما وصفته من ترك الدلالة الباطنة والحكم بالظاهر من القول او البينة او الاعتراف او حجة. ودل أن عليهم أن ينتهوا إلى من تهي بهم إليه، كما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلائمين إلى من تهي به إليه، ولم يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الله وأمضاه على الملاعنة بما ظهر له من صدق زوجها عليها الإسلام الولد أن يحدها حد الزانية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث أنه عندما شاف القرائن أن حدها حد الزانية. فمن بعده من الحكام أولى ألا يحدث في شيء لله في حكم أو لرسوله صلى الله عليه وسلم غير ما حكم به بعينه أو ما كان في معناه. واضح المثال في اليوم ده يا إخواننا؟ واضح إن حكم ربنا عز وجل لابد أن يطبق حتى لو كان عندك من القرائن والأدلة ما يدل على خلاف هذا الإيه؟ خلاف هذا الحكم. الأمر الثاني الانتهاء إلى ما وصل إليك من الشرع، فأن كل مسألة ليس لك عندها فيها برهان أو دليل فالأولى أن تمسك كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر إلى أن أتى الوحي للدلالة فيه. هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم.